الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، زي ما وعدناكم يا أخوانا أن في مفاجأة بعد ساعة ونص من دلوقتي، فدلوقتي جه وقت المفاجأة مع الشيخ محمد الصادق. صباح الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الشباب يسألوني إيه رأيك في اللي حصل مع الكابتن أبو مليكة؟ أنا بقول لهم يا جماعة، الكابتن أبو مليكة كابتن خلوق جدا، أنا أعرفه لمدة، رجل مصلي ينفق أموال في سبيل الله سبحانه وتعالى، يحب وطن، وطني جدا، يحب أن يقدم للدين، عنده خير في بناء المساجد، في الصدقات للفقراء، للمساكين، للأيتام، للأرامل. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، وأنا أحسبه على خير إن شاء الله، ولا أزكي على الله أحدا. طبعا اللي سمعناه اللي حصل له ده يعني شيء مؤلم، وأنا بقول يا محمد، الناس لا يعرفون إلا صلاتك يا محمد، الناس لا يعرفون إلا بذلك الخير وعملك. احتسب نفسك عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يبقى لك عند الله جل وعلا، وديه شاب لكل الناس.